وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أسأل؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: صحيح. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسألوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة. ففي صحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل الله العفو والعافية، فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت. وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: سألت الله البلاء فسل العافية. ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: وما تمام النعمة؟ قال: سألت وأنا أرجو الخير. قال له: تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيها شيء من الدعوات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن ينبغي المؤمن أن يتحرى الأدعية النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لما فيها من الخير العظيم، ولأنها من جوامع الدعاء، كان أحب شيء له جوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام، الدعوات الجامعة. فيشرع للمؤمن أن يتحرى الدعوات الجامعة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بها، مثل: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. من هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يدعى به في أفضل ليلة وهي ليلة القدر. يا سأل يا رسول الله إن وفقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعفو من الله جل وعلا أعظم نعمة، أن يعفو عنك فتفوز بالجنة وتنجو من النار. وكذلك: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، كان من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم اشفع عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فسؤال الله العافية من أعظم الدعاء ومن أجمع الدعاء. كذلك يسأل الله الصدق والبر فإنهما في الجنة، ويتعوذ بالله من الكذب والفجور فإنهما في النار، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: عليكم الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمنها أجمع الدعاء سؤال الله العافية، سؤال الله الجنة والنجاة من النار، سؤال الله رضاه والجنة والعافية من عذابه وغضبه سبحانه وتعالى، سبحان الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، والتعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم: اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا دعوات الجامعة التي فيها خير الدنيا والآخرة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم في الصحيح. هذه من الدعوات الجامعة: اللهم إني أعوذ من غلبة الدين وغلبة العدو وشماعة الأعداء، أعوذ بالله من جهد البلاء ومن ترك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماعة الأعداء. فيتحرى المؤمن مثل الترغيب والترهيب قد جمع جمله من الادعيه رياض الصالحين مثل كتاب المؤلف هذا الوابل الصيب وغيره يتحرى ويتبع ما ورد في الاحاديث. فالدعوات المنقوله الطيبه الجامعه افضل من الدعوات التي ياتي بها هو بكيسه، وان كان الامر فيها واسع الحمد لله، اذا دعا بشيء ينفعه فلا باس ما لم يكن في اثم ولا قطيعه رحم، ويتحرى الدعوات تنفعه هو في حاجه اليها لا باس. اللهم يسر لي قضاء ديني، اللهم يسر لي سابا صالحا طيبا من الرزق، اللهم اصلح ذريتي، اللهم اصلح زوجتي، اللهم المقصود يتحرى الدعوات التي يحتاج اليها لا باس، لكن منقوله والثابته ان تكون افضل من غيرها. اللهم صل وسلم وبارك الله عليك. احسن الله اليك، صيغه النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستغفار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي قيوم وأتوب إليه، حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، منها: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدلي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، متفق على صحتك. من سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ من شر ما صنعت، أبوء لك بمنك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب. هذا من الدعاء العظيم رحمك الله. ومنها ما كان يدعو في آخر الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، في بعضها إنك أنت التواب الرحيم. حديث الصبر يا شيخ اللي قال لها: قد سألت البلاء ما وقول الله جل وعلا: ربنا أفرغ علينا صبرا. تكلم على حديث الصبر، سألت الله البلاء. نعم. يقول رواه أيضا الإمام أحمد في المسند والترمذي في الدعوات باب رقم 19، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وهو كما قال. بس انتهى. بس هذا إن صح يعني يجمع بينهما، لأن الصبر يعني على ما يشق عليه، اللهم ينصر الصبر يعني على ما يشق عليه، وعلى أداء الواجبات وعلى أداء ما يحبه الله وعلى ترك ما حرمه الله، يسأل ربه الصبر على ذلك ويسأله أيضا العافية مما يسوءه يضرها. المقصود أن الصبر جاء في النصوص لحث عليه: واصبروا ما صبرك إلا بالله، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأنا أعتقد أن في صحته نظر الحديث، وإن حسنه الترمذي في صحته نظر، لأن ظاهره مخالفة الأحاديث والآيات المعروفة، راجعوه يجمع طرقه. وخير الكلام من الإلهاء في الدعاء كذلك أيضا: أقل له الدهر، أقل له وأفاد. هذا يحتاج نظر في سنده يروى عن علي رضي الله عنه. نعم. دعاء ما قل ودل ولم يطل فيمل، يحتاج الى مراجعه اسانيد. لا باس. التفصيل في الدعاء يكون من الالحاح. نعم. التفصيل في الدعاء التكرار التفصيل حسب الحاجه. لا ليس التكرار، لكن يسحب التكرار والالحاح في الدعاء، ان الله يحب الملحين في الدعاء. او الالحاح معناه يدل على قوه الرغبه، تكرار نفس الدعاء. لا، اذا دعت الحاجه التفصيل مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانت هو سره. هذا رواه مسلم، كان يدعو في السجود عليه الصلاه والسلام. يعني في المنقول فقط. الله. نعم نعم. لان قد يكون من الاعتداءات. ليس من الاعتداء. قصده في التفصيل ليس من فيها من سقرها وسعيرها. ليس من الاعتداء. وزقومها. سعيد بن وقاص كره لابن ذلك ولا ما في شيء. نعم. ما في شيء. احسن الله اليك يا شيخ، رجل يدعو بدعاء: يا رب، يا إلهي، يا خالقي، يا رحمن، يا حبيبي. يقول: يا حبيبي، ويكررها. هو حبيب كل مؤمن، لا في شيء، هو حبيب كل مؤمن.